إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة بالنار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم في هذه الحياة الدنيا في دار امتحان وابتلاء، كما قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالإنسان في هذه الحياة يبتلى بالخير والشر والرخاء والشدة وبالغنى والفقر، ويبتلى بمن يحبونه وبمن يبغضونه، لكن من رحمة الله تعالى أنه سبحانه يعافي الناس أكثر وييسر أمورهم أكثر، لأن رحمة الله واسعة ورحمته سبقت غضبه، كما قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقوله تعالى: ولنبلونكم بشيء، أي بشيء قليل من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصيب بمصيبة فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجر في مصيبته وخلف الله له خيرا منها. عباد الله، إن الغالب أن الإنسان إذا ابتلي بما يكره كالأزمات الاقتصادية والخوف وتقلب الأحوال، الغالب أنه بسبب الذنوب والمعاصي، فتنزل بعض العقوبات لينتبه الناس لعلهم يرجعون إلى الله تعالى، وهذا من رحمة الله، كما قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر، يعني فسدت الأشياء كالأطعمة والأسعار والهواء والمناخ وقلة البركة، هذا معنى ظهر الفساد. فساد هنا يعني في الأشياء، في المخلوقات. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بسبب ما كسبت أيدي الناس من الذنوب. لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا. رب سبحانه وتعالى لا ينزل العقوبات على كل الأعمال، وإلا لهلك الناس، ولكن ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وهناك نعمة تصيب المؤمن خاصة من الابتلاء، وهي ما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. فالمؤمن دائما يعيش في خير، فإن كان في نعمة وسراء شكر الله فكان في خير، وإن أصابته ضراء فإنه يصبر فيكون ذلك خيرا له. فاتقوا الله أيها المسلمون، وافهموا مراد الله، وآمنوا بحكمة الله واستسلموا لأمر الله وارجعوا إلى الله بالتوبة والعمل الصالح يرفع الله عنكم الأزمات وينزل الخيرات والبركات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، يعلم بارك الله فيكم أن معنى الأزمة هي الشدة والضيق والقحط، وأما الأزمة المالية فمعناها عند العلماء حالة اضطراب مالي يؤدي إلى اهتزاز حياة الناس. إن الإنسان في هذه الحياة والمجتمعات والدول تصاب بالرخاء وتصاب بالشدة، والإسلام جاء ليعطي الحلول للمسلمين الذين يتمسكون بالإسلام، يعطيهم الحلول والمنهج الصحيح في كلتا الحالتين، في الرخاء والشدة، في النعمة والأزمة. اعلموا أيها المسلمون رحمكم الله أن أكبر سبب للأزمات المالية المعاملات المحرمة وخاصة الربا، وصدق الله تعالى إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالربا من دخل فيه وأعطى لنفسه المبررات والمسوغات فإنه يكون في حرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام: ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله، رواه أبو يعلى وهو حديث حسن. عباد الله، على المسلم أن يكون متفائلا، فإن الله تعالى يقبل توبة العبد بل يفرح بتوبة عبده، والله هو الغني، لا تنفعه توبة التائبين وإنما تنفع توبة أصحابها. وقد أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتوبة وحث عليها، فعلينا بالتوبة وتوفير شروطها. وشروط التوبة ثلاث: أولا أن تندم على ما وقعت فيه من معصية، ثانيا أن تقلع أي أن تبتعد عن المعصية، ثالثا أن تعزم في قلبك على أن لا تعود إليها في المستقبل. هذا إذا كان الذنب بينك وبين الله. أما إذا كان الذنب بينك وبين عباد الله فشروط التوبة أربعة: ثلاثة الأولى زائد أن ترد الحقوق إلى أصحابها. إذن علينا إذا أردنا أن يرفع الله تعالى عنا الأزمات أن نتوب إلى الله. ومن التوبة أن نتبع الخطوات الآتية: أولا اليقين بصلاحية الإسلام وأن نعتز بالإسلام وأنه هو الذي يصلح ويصلح وأنه هو الذي يخرجنا من الأزمات. فقد جرب المسلمون خاصة بعد ما خرج الاستدمار من بلادهم الاستعمار، جربوا كثيرا من الأنظمة والقوانين خاصة الاقتصادية، فلم يفلحوا ولم يرجعوا إلى عزتهم وكرامتهم. وصدق الله الذي قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن أول خطوة علينا أن نوقن أن الإسلام يصلح لإعادة الخير وإبعاد الأزمات. ولكن هناك من المسلمين مع الأسف يؤمنون بالإسلام ولكنهم يظنون أن هذا الإسلام صالح في المسجد فقط أو في الزواج والطلاق والميراث، أما أن يزيل عنا الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فيظنون أن هذا فات وقته، وهذا خطأ كبير. ومن كان يعتقد هذا فإنه لن يتقدم إلى الأمام. إذن الخطوة الأولى اليقين بأن الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحل لأزماتنا. ثانيا، إذا أردنا أن يرفع الله تعالى عنا الأزمات أن نقوي الصلة بالله بالعقيدة الصحيحة والعمل الصالح، خاصة المحافظة على الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن الكريم والبعد عن المعاصي والذنوب حتى نصير أولياء لله، ومن كان وليا لله فإن الله يدافع عنه. ثالثا، الابتعاد عن المعاملات المحرمة كالاحتكار والغش، فنرى كثيرا من الناس يغشون في الخضر والفواكه والأعمال والإدارة، فإنهم يفعلون ذلك ويكونون سببا لمجيء الأزمات. والابتعاد كذلك عن الرشوة والنجش. ما معنى النجش؟ هو رفع الأسعار أو ضرب الأسعار، وهذا موجود في كثير من الأماكن خاصة عند بيع السيارات، فهناك ناس متخصصون يدخلون إلى سوق السيارات ويرفعون الأسعار أو يضعون الأسعار، وهذا من النجش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأخطرها أخطر المعاملات الربا، قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل، أي إلى قلة، رواه الحاكم وهو حديث صحيح. رابعا، إذا أردنا أن نقضي عن الأزمات أن نحبب لأنفسنا ولأولادنا خاصة الشباب العمل والكسب الحلال والبعد عن الخمول والكسل وعن الربح السريع الذي لا ينتج، ربح سريع لكنه ليس من ورائه تقدم البلاد ولا صلاح العباد. خامسا، استعمال القرض الحسن والتعاون المثمر مع أفراد المجتمع والحذر من الفتن. هناك ناس بدأوا يتخوفون، قال لك إذا دخلت الأزمة ستتخلط وسيفعل الناس كذا وكذا، وهذا من علاج الخطأ بالخطأ، هذا علاج الفتن وعلاج الأزمات بالخطأ، بل على الإنسان أن يحذر من الفتن ويحمد الله تعالى على نعمة الأمن والاستقرار. وأما النقائص والأخطاء فنعالجها بالصواب وليس بالفتن وتمني الشر. سادسا، البعد عن الإسراف والتبذير وترك التنعم الزائد، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل وكان شابا، فقال له: إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن. لماذا كثير من الشباب لا يريدون أن يشتغلوا أي شغل حلال؟ لأنهم دائما يلبسوا جديد، دائما الشعر بتاعهم فيه الزيت، دائما الوجه بتاعهم يبرق وينظرون إلى أنفسهم في المرآة. هذا خطأ، هذا الذي جعل كثير من الشباب يريد أن يشتغل فقط في مكتب أو مدير أو رئيس مصلحة، أما أن يشتغل عملا فيه قوة فتجد كثيرا من الشباب لا يفعلون ذلك. إذا مررت في الطريق ورأيت الذين يحفرون الطريق في الغالب تجد الشيوخ والكهول الكبار، أما الشباب فلا يريدون أن يتوسخوا بالتراب والغبار. لماذا؟ لأنهم دائما يلبسوا الجديد، دائما الزيت على رؤوسهم، دائما يلبسون الأحذية الغالية، فهذا لن تتقدم البلاد ما دام هذا التنعم. إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. سابعا، لا ننسى الدعاء بالفرج، فإن الدعاء يغير الأحوال إلى أحسن حال. إذن إذا أردنا أن نعالج الأزمات يا عباد الله، أولا علينا أن نوقن بأن الإسلام هو الحل، ثانيا أن نقوي صلتنا بالله سبحانه وتعالى، ثالثا أن نبتعد عن المعاملات المحرمة، رابعا أن نحبب العمل الطيب والكسب الحلال خاصة في الفلاحة، وعدم الاعتماد على البترول وعلى الربح السهل السريع، خامسا استعمال القرض الحسن والتعاون المثمر والحذر من الفتن، سادسا البعد عن الإسراف والتبذير والتنعم الزائد، سابعا الدعاء بالفرج. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم، اللهم حرر أسر المسلمين المظلومين يا رب العالمين، اللهم اكشف هموم وغموم المسلمين يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين الاقتصادية والدينية والدنيوية، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم من أرادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا بسوء فأشغله بنفسه يا رب العالمين، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم ارحم والدينا ووالد والدينا وأساتذتنا ومشايخنا وكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.